الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا آيات صدن يشنات أو سورة إبراهيم كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغس ورمي عشر كان آيه ودن بيجي طبعا أدلو أيا إلهي آيات نغس وجمعيي مركي إلهي أرنتاس ونغس ورمي إلهي سبحانه وتعالى وحو نسويري الله وحاوية مسك إذن سيناية وح الله لوحى سؤالتين على حصر مصالحكم هذا مصالح لينا سيد أي كينيسو نعمة إلهي هداك رسانة ولا إلهي الله إذن كون نمعي مكو بيسينا ولا إلهي ونعمة إلهي لما ترسره إنسان كافر كهو لا إلهي وامد ظلم بضن وكفهم بضن بو لا إلهي كثير ظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة رده وي وامد نفسي سمعتك ظلمية أدنى نعمة ربي يسكو كفره ويو لإلهي آيات دينو ميسان كجلينو وحا إلهي موقعه ورميا نبي الله إبراهيم قسديسي سوردة وحا الغصو مقعابي سورة إبراهيم مركا عشر كان كهر وحا ويا ولي قسن نبي الله إبراهيم تيساس وممرن هدى عيا وحال سوق جاري محل شاهدتي oo suuradan tasmiyadeedi hadda la soo gaaray marka sababkan waa nabigeena cali (r.a) oo ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku leeyahay waxaad u sheegtaa qisada nabiyullaahi ibraahim ummadaada u sheeg iyo maaragtay ducooyinkiisa oo u duceeyey dadka baytullaahi alxaraam degan uu u duceeyey iyo maaragtay wiilashiisa ducada u duceeyey si waxa weeye ummadaada ay uga cibro qaataan oo waxa weeye waxyaabaha ay ku sugan yihiin oo maxaasida ay uga joogsadaan wixii maxsi ku sugan haddii waxa weeye aysan ku cibro qaadanayni waxay markaasi ay haleeli doonaan wixii markaasi waxa weeye ku dega ay haleeli doonaan oo dhibaata u imaan doonta marka qisa markii la sheegayo sideedaba waxaa ku sugan cibro ayaa ku suganoo in lagu cibro qaato ayaa la doonayaa ummadahaas wixii maaragtayaa soo maray in la ogaado oo wixii faa'iidana laga qaato wixii khayrana waxa weeye laga qaato wixii shara iyo wixii masaa'ibana laga fogaado ayaa la doonayaa ilaahay wuxuu yihi wadkur xusayska maxamedka oo u sheeg ummadaada id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ijcal ka yeel haada albalada baladkan oo kana aaminan daa amin amni mid u saaxiiba ilaahayow ka yeel wajnuubnay iga dheeray ayuu dhahay aniga wabaniya owlaadaydana ka dheeray wiilashayda an nacbuda alasnaama min an nacbuda alasnaama asnaam inaan caabudnana naga dheeray rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ayuu dhahay innahunna asnaamtu adlalna way lumiyeen kasiiran wax badan oo min annaasi dadka ka mida ayay lumiyeen faman tabicanii ruuxii aniga iraaco tawxiidka igu raaca fa innahu kaasu minii anigu iga mid yahay oo ahludiinkayga uu ka mid yahay waman casaanii ruuxii caafiyane fa innaka adugu allow kafuurun allihii dhaafo ayaa tahay raxiimun oo naxariista ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusow dha ilaahay id waqti qaala uu yihi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ijcal ka yeel haada albalada baladkan oo kana baladku waxa weeye waa maka la yidhi suuratu lbaqara waxaanu kusoo marnay haadaa baladan inuu dhahay oo waxa weeye beledka meeshaas in la nashireeyo meeshaana la maxrifeeyey labadaas ayaa markaasaa waxa weeye lagu kala sheega maxal meelna maxrifaa laga cabiray meelna nashiraa laga cabiray marka culummadu waxay yidhaahdeen waxa loo maxrifeeyey meesha tan suuratu lbaqarana loo nashireeyey ibraahim waxay yidhaahdeen waxaa maaragtay aa ka soo noqnoqday duco weeye meeshaan wax beled amni owlu ku xiran maaragtaya ku xirantay lagu baahan yahy oo hadda marka ugu tood xataa qisaas xataa waxaa qaba inaan lagu fuli karin baytullaahi alxaraam abu xaniifa saasuu qabaa xataa haddana waxa weeye axad maan lagu dulminaynin cid lagu dulminayna ma jirin waxaa la yidhi qofki waxa weeye ku dhiirada oo wax ku dulmiya cadaab degdega ayaa ku dhacaya la yidhi waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiku min cadaabin aliimin waa tawdha ilaahay oo haddii ilaah yidhahdo waan ku tegi doonaa suuratu lxajar aan ku tegi doonaa haddana ugaarsiisa in la ugaarsada ma banaana geedkiisa in la gooyo ma banaana, oo ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayuu ka dhigay. ducadii ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi ibraahim waa ka ajiibay oo baytullaahi alxaraam u duceeyey, ducadaasuna mid weligeed iska socota weeye, ilaa qiyaami saacata waa soconaysaa weeye. marka hadda ilaahay waa ajiibay subxaanahu watacaala, oo sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu duceeyey nabiyullaahi ibraahim ayay heleen. markaasuu haddana wuxuu dhahay wajlubnii iga dheeray ayuu dhahay, wa baniya wiilashaydana ka dheeray, an nacbuda alasnaama min an nacbuda alasnaama asnaam inaan caabudno. wa baniyadan hadda waxaa laga wadaa muraadka laga leeyahay owlaadiisa weeye, iyo owlaadu owlaadii weeye sida ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo asbaadu waaye. haddii la yidhaha masalan ba ambiyadu macsuumiin weeye shirki, ducadiisaan marka soo noqonayso taxsiilu lxaasil, gabadu waxa weeye sida markaasi ay tahay waxa weyaa layidhi ducadiisaan waa tashriica layidhi jidayn iyo tacliimin uu tacliiminayo ummadda uu tacliiminayo, iyo isdulayn iyo tawaaluc ilaahay u khuluucayo asagoo markaasi waxa weeye naftiisa inay macsuum tahay ogweyn. marka hadda waxay lamid tahay dacawaadkii ambiyada inteeda kaleentoodee najaad inay koraan ilaahay ay weydiisan jireen ayagoo markaasina macsuumiina, taasay lamid tahay layidhi. oo ambiyadu hadda ilaahay waxay ka mihin gashaa cadaabunaar, qalabuljabaar cadhada ilaahay ay ka mihin gashaa, iyo waxyaaba fara badan. marka taas waxa weeye tashriic weeye marna ummadda u jidaynaya, tawaalucna waa ka tahay, sidaas ayaa la leeyahay. marka hadda nabiyullaahi ibraahim qowlkiisana rabbijcal haada albalada wuxuu keenaya haa layidhi nebi ibraahim da'bigiisu waxa uu ahay baa yidhi caadadiisu duco weeye. markaan kaleentoodna waxaa la yidhi markii dabka lagu tuuray, oo haddii ilaahay yidhahdo aanu ku tegi doono suuratu lambiyaane, markii waxa weeye ilaahay maa su-aalatid oo uu sayid jibriil dhahay, waa tou dhahay xaslii min su-aalii cilmuhu bixaali ayuu dhahay. ilaahay subxaanahu watacaala su-aashiisa waxaa iga saafiyuu dhahay inuu xaalkayga ka warqabo. marka haddii labadaas laysu fiirso waxay keenaysaa aayaddaana la fiirsaa la yidhi in waxa weeye da'bigiisu amba caadiisu duca aysan ahayn, maxaa arrintaa marka maxay tahay? marka waxaa la leeyahay waxaa lagu kala saarayaa waxaa la yidhi nabiyullaahi ibraahim markii dabka lagu tuuraayay wuxuu ku sugnaay maqaamka la yidhaha maqaamu lfanaa wasakar, oo waxaa weeye maqaamkaasu in qaybo laga ahaado khalqiga xuluurkooda weeye, oo markaasi qalbigaagu uu jiro shuhuudu lxaq weeye, ilaahay subxaanahu watacaala xadradiisa weeye. marka hadda waxa weeye nabiyullaahi ibraahim markuu dhahayo xasbii min su-aalii bixaalihi xasbii min su-aalii cilmuhu bixaalii uu dhahayo, waxuu ka maqnaay shuhuudu lkhalqiyuu ka maqnaay, makhluuqaba lama joohinba. wuxuu jiray xadratu shuhuud maqaamka la yidhaahdo ayuu jiraa layidhi, maxaa yeele ambiyada ilaahay iyo owliyada waxay leeyihiin maqaamaad ay mar walba meel ay ku sugan yihin weeye. marka hadda waxa weeye markaanta waxa weeye oo hadda uu saa u baryaayo wuxuu joogaa la leeyahay ma uusan joogin maqaamu lfanaa wasakar ma jooginaa leeyahay, ee wuxuu joogay shuhuudu lkhalqi maqaam shuhuudu lkhalqi uu joogaa leeyahay. marka hadda sidaasaa lagu kala duwayaa weeye, oo saasay ku kala duwanaayeen weeye. marka hadda nabiyullaahi ibraahim saasay marka arrinti meeshaasuu joogaa leeyahay, marka dadkan makhluuqaba lama joogin, marka waxa weeye sidaas ayaa la leeyahay. laakiin markaan caadigu ahaayo maca alkhalqi buu ahay baa leeyahay, saasaa lagu kala duwayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay nabiyullaahi ibraahim wajnubnii idheeray ayuu dhahay wa baniya wiilashaydana ka dheeray an nacbuda alasnaama min an nacbuda alasnaama asnaam inaan caabudno, rabbigaa rabbi rabbigeeyow ayuu dhahay, innahuna asnaamtiyow dhahay, adlalna waxay lumiyeen kasiiran wax badan oo min annaasi dadka ka mid ah, dadka waxay kulina dad badan baa asnaam caabuday oo ku baadiyoobay, faman ruuxii tabicanii raaco tawxiidkan igu raaca fa innahu kaasu minii anigu iga mid yahay min ahli diini weeye, waman casaanii qofki ii caafiyane fa innaka adugu allow gafuurun allii dhaafo ayaa tahay saxiimun oo naxariista. laakiin culimmadu waxay yidhahdeen mufasiriinta arrintaana waxay ahayd baa la yidhi intuusan macnaha ogaanin ayay aheyd baa layidhi inaan loo dhaafaynin shirkiga, inaan cidna loo dhaafaynin. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay bana, inii anigu askantu waan dejiyey min duriyatii duriyadaydii wax ka mid ah duwaadin waadi aya jir, ayadoo xadiis cabaas uu leeyahaa ka warramaayo, kutubta waaweyn way dhegayaan qaarkood, xataa waxaa laga helayaa riyaadu saalixiinka aakhirkiisa. sababta marka waxaa la yidhi nabiyulaahi ibraahim haajaro uu u dejiyey meeshatan maka iidoo dhul qafra iskoon cidi aysan joogin. saara horta waxaa weeye haweentiisa saara heeday ayaa addoontan iska laheeday, oo haajara waxay aheeday addoon saara iska leeday. marka nebi ibraahimay u hibaysaa la yidhi, maxaa yeele iidu nabiyulaahi ibraahim waxba uma aysan dhalin baa la yidhi. ismaaciilay markaasay dhashaa la yidhi haajaro. markaas markay ilmihii ay dhashay ayaa saara ka masaysaa la yidhi, saara way masaysaa la yidhi, wax dabci haweenka ku jira ah. maxaa yeele ayadu markaas koor ma dhalin. markaasay waxay ku dhaarisaa la yidhi saara nabi ibraahim allay ku dhaarisay inuu ka bixiyo islaantan wiilka iyo wiilkeeda inuu agteeda ka dhaqaajiyo. nabi ibraahim ilaahay yaa wuxuu amraa la yidhi waxyii ku amray inuu maaragtay yaa u guuriyo u geeyo beyska agtiisa makaanka hadda zamzamka uu ku yaalo weeye, zamzamka baa hadda ayaga sababtooda u ku yimida. makana waktigaas axad ma joogin, dhisma kuma aalin, biyo ma lahaynin. markaas nabi ibraahim waa istaagay baa la yidhi isagoo iska tagaaya, haajaraa daba gashaa la yidhi. markaasay waxay dhahday ayna tadhabu watatuuqsunii bihaada alwaadi aladii laysa fiihi aniisun walaa shay, waxay tii annaga nooga tegaysaa waadigan wax lagu heysada ana lahayn wax joogana la arag, taasna uma milicsan baa la yidhi. markaasay waxay tidhi aalillaahi amaraka, ilaahay miyaa ku amray bihaada midkaan, markaasuu nacam dhahay. markaasay waxay tidhi idan laa yulii cunay, ilaahay ima laga caayo, bal eygana iimaankeeda fiiri. meeshaas markii saas looga tegay nabiyullaahi ibraahim waxay tidhi ma ilaahay yaa ku amro arrintaanu waxyi miyaa, haa markuu yidhine ilaahayna ma laya caayo tidhi. waxaa loo baahan yahay haweenku iimaankaas inay yeeshaan, oo zawjkooda hadduu zawj oo saalix oo wanaagsan uu yahay wixii markaasi waxa weeye oo wanaag oo khayra inay markaasi uga dambeeyaan, haddana qanaaco ay yeeshaana loo baahan yahay. markaasay iska laabataa ibraahim waa iska tegey. markuu iska tegey oo xoogaa markaasi muddo uu macnaa xoogaa uu kasii fogaaday ayuu gamcihiisa samada u kor yeelaa la yidhi. markaasuu wuxuu dhahay iyadoo waxa weeye gashadaanu way dheer tahay, laakiin hadda calaa sabiil alikhtisaar si aayadda fahamkeeda wax loogugu dabaqo ayaan usoo qaadanaye, ayadoo markaasi tafaftiran kutubtaa laga helayaa, seerada ayaa laga helayaa, iyo kutubta axaadiista ayaa laga helayaa saxiixa. marka wuxuu dhahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow inii anigu askantu waan dejiyey min duriyatii duriyadeeda wax ka mid ah duwaadin waadi ayaan dejiyey waadigaasoo hayri dii zarcin, zarci mid u saaxiiba kayrkiisa waa makay weeye, cinda beytika beytkaaga agtiisa ayaan dejiyey almuxarami oo la xarimay oo xurmadiisa in la dilaacay ay xaaraanta. waa marka alladii kaana qabla duufaan weeye, duufaankii ka hor nabiyullaahi nuux ayuu jiri jiray, marka duufaankii arlada baabi'iyey markaasuu dhul iska caadi ho ahay, laakiin calaamaha ku fiilay. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay waan dejiyey liyuqiimu salaata salaadi inay ooridatan laab oo maasi dadka ka mid a meesha ka qaadi lahay oo maisuulahay hadduuna dhihi lahaynin min annaasi uusan dhihi lahayn. warsuqum arsuqow dhahay min athamaraati mirayaale ku arsuq, mirayaale ku arsuq dhul iska aan waxba ka bixinay meeshaas ee lacallahum wixay mudan yashkuruun ay shukriyaan. ilaahay subxaana watacaala ducadiisana waa aqbalay oo hadda waxa weeye caramkaas ilaahay meel kas ayaa adduunka aafaaqul ardi wax loo siinaya ilaa qiyaamada ay ka quntana saas weeye. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay isagoo sii wata innaka adigu taclamu waad ogtahay maa nuftii waxaanu qarinayno iyo wamaa nuclinu waxaanu muujisanayno wamaa yakhfaa cala allaahi ilaahayna kama qarsoona min shayin shay fil ardi ahlada walaa fi samaai samadan uguma qarsoona. haddaana waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku sifoobay ayuu kasii waramayaa. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow tawaalucna waa la imaanayaa innaka adigu taclamu waad ogtahay maa nuqsii waxaan qarinayno oon siraysanayno iyo wamaa nuclinu waxaan la jahrayno wamaa yakhfaa mana ka qarsoona cala allaahi ilay kortiisa min shayin shay. waxay ixtimaali kartaa xataa kalaamullaahi oo laga gooyo markaasi kii ibraahimo qaala tacaala lagu soo qadar meeshaan alla wuxuu yidhi wamaa yakhfaa cala allaahi ilaahay kama qarsoona min shayin mintaas kasira weeye شيء في الأرض أخلاق الإحداثة هي ولا في السماء السمك. الحمد لله يؤده الحمد حمد ثابت لله يؤسم ناري يا أيام هذا السلف الذي الله أسوء وهذا لي إيه بيؤده على الكبار مع الكبار جبوا إن الله لقبه إسماعيل إسماعيل إيه بي وإسحاق إسحاق إيه بي الحمد لله إله يا أيام هذا السلف الذي الله أسوء وهذا لي إيه بيؤسي على الكبار على ذا معيوه مع الكبار جبوا معيه إسماعيل إسماعيل بركوا عودها لي أسوأ جرى سقاشن يسقال صنو وإسحاق إسحاقنا إيه بيه أسقنا وحوي بقول إيه وحو جرى لي طبعا إيه لبسنا جرى لي إسماعيل وين إن ربي ربي جي يوضح لسمي عد دعاي دعاد الله أقبله أجيبه ربي يا ربي ربي يا يو أيوضح دني إسعلني إيال مقيم الصلاة صلاة مدعوه إله غيال إسعلني إله غيال مقيم الصلاة صلاة مدعوه هذا الحمد لله دان هذا وحير كله بانه نبي إبراهيم مركو هذا الدعاء تنضم بأوليها إيه كي هرو مركو إسماعيل ودجنا إيه ويديس حرم كواكل الدويه وي والله بو وقتي كريهين بالي معايا لا وقت كان هذا وقت كي هرو دجنا إسماعيل إيه ويديس إسحاق مجيو جنالي إسماعيل كريه إلموها إنه أنه جروي مركو هذا الحمد لله أولينا إسحاق موجود وهي بالي أدنى وحال أجهي إلي كالويهين كما يسد أحسنه مرسى تالتي وحويه لما واقع أي كالإهدال الليل ربي يا ربي ربي يا يو أيوداي اجعلني إغيال أيوداي مقيمة صلاة صلاة مد أوغ اجعلني إغيال أوداي مقيمة صلاة صلاة مد أوغ ومن ذريتي ذريتي لوحك مدنة خيال هو صلاة أوغ أدنى ميسان من أولي ندالي وحالي وحو أغيثين يا إنا ذريدي صوتا أي سن مركز السهد أغي محايا إلهي وحو أغيثين إن ذريدي كفار أي كجران ربنا يا ربنا رب غينو أيوده وتقبل دعائي دعائي أقبل ربنا يا ربنا رب غينو وتقبل أقبل دعائي دعائي ربنا يا ربنا رب غينو أيوده اغفر لي إذا ولي والدي لبني دوالدنا أضاف فأنا إذا وحالي إنت يسأو عبداني وي عداوة مرتاسي إلي إلهي عدوي سيهين وحاصل الشغالي هو يدي سواء إسلامتي اقفر لي إضاف ولوالدي لبني دوالدنا أضاف وللمؤمنين مؤمنين تنا أضاف أيوده يوم ما لم يقوم الحساب حسابك أو قم أيوه يوم ما لم يقوم الحساب حسابك أو قم أيوه حساب في القيامة أصنان أيوه هل كاسمك وحاكوئك بجعدي النبي الله إكراهيم أو حرم كاسو الدعيي هي أهل كيس ماسا اسمركو جيي سلو حدعان إلهي نوغفه ورحمه قال تعالى أسوه قدر ماسا إلهي وحوري ولا تحسبن الله الله أم لين أوها أم لين غافلا مثل المانسان إنو يهي عما كي يعمل الظالمون ظالمين أي عمل فلايا إنما إنك لا تم هنا يؤخرهم الله وآخريا أجب أيو دي يا ظالمينك ليوم يوم ودهي يوم كاسو تشخص اي تهجمي سفيه سيد حديثة الابصار ارجياس الهي سبحانه وتعالى عايدا رسول في صوت صديق وذلك اياه وانا الهي سبحانه وتعالى اشهد اياه وعجيه سيده تنفوذ يليني عايدا تنواسات ويهي هذا عايدا وحا تصليه او سوانتا كبرجرين وقصة سولة جدر درنيه وحا وعيد على او سوانيه الجود ظالم دمان فيه معايا على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سوي انك سوى نزول كيدو اهي الدقيتان كيدو كفار قريش مراد عام وهي ظالم لما انتي تالو لكي ده عايا عايك سوى قالوا خصوى روسي دول الحفظي ليسا اصاد مؤمنين الهي مركة يقول ولا تحسب ان الله الله امالين اوها امالين سيدك محمد كاهو غافلا مثل المانسان انو يهي عما كي يعملوا الظالمون ظالمين سأي عمل صلايا إليه المائم مائز ولا تحسب أن الله نوال أخي لبطل روح تبعي ثانوي إلهي ظالمين فوحي عمل فرايان ذات السماح وعجي إلهي عالم بوكية إنما إنك لا تم هنا يؤخرهم إلهي وآخرة يدعو لغاية عذاب الآن ليوم لأجل يوم نواديك ارتعمل ليوم في يوم يوم الحديث يوم كاسور تشخص أي تاجميس في سجد الحديث الله بطار أرجال وحاولي لهول ما ترى وحاولي أبقى ينشي دلولة وايد ومعلمت قيامه sidada iyo waxyaabaha cadaabka ka hor muuqda indhaha markay ku fiiriyaan indhahoodu mar dambe libaqsamaya, in il iska libaqsanaysa waxa weeye waxay qabtaa naxariis. Muhdiciinow dhilaahay xaal iyin kuwa degdega u dhilaahay oo maxsarka qiyaamada u degdegaaya, muqnicii ru-uusiin masxahooda kuwa dhisaaya xaal iyiinow ilaahay, muhdiciina xaal iyiinow ilaahay kuwa degdegaaya, muqnicii ru-uusiin masxahooda kuwa dhisaaya xaal iyiin, macnaha raaficii ru-uusiin wey masxahooda ayay samada u koriyelayaan. Laa yartadu kusoo laaban maayo ilayhim ayaga xaggoodow dhilaahay sarfuhum araggoodu kusoo laaban maayo, isha mar hadday saas u tagto dib dambe usoo laaban mayso shiddada maalinta qiyaama jirta. Laa yartadu kusoo laaban maayo ilayhim ayaga xaggoodow dhilaahay darfuhum araggooda, wa afidatuhum laabtooduna hawaa-un, waa mid banaanow dhilaahay caqli iyo midna qalbiga kuma jira fajaxa jira. maalintaas ayaa ilaahay daalimiinta la sugaya. wa andirinnaasa dadka u digow dhilaahay gaar ahaan kufaarta, yooma maalin ya-tiihim ulcadaabu cadaabka u imaanayo. wa andirinnaasa dadka u digow dhilaahay yooma maalin ya-tiihim ulcadaabu cadaabka u imaanayo yowma alqiyaama. marka casharkeena dammaan ku dhamaystiraynaa aayadahan sida isugu xiran yihiin, hase yeeshee casharkeena intaasuu ka egyahay. wallaahu subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 44 oo suuratu ibraahim ka mid a. ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena hore aayaduhu ugu dambeeyey ahwaalu lqiyaama ayaa ilaahay nooga soo waramay, iyo axwaasheeda ayaa ilaahay nooga soo waramay, qiyaamada shadaa'idda dhacaysa ayaa ilaahay nooga soo waramay. marka alla wuxuuna soo yihi subxaana watacaala asagoo rasuulkiisa la khidaabaayo, ha u malaynin alla inuu halmaansan yahay ou qaafil uu ka yahay daalimiintu waxay samaynaayaan. ilaahay waa u sugayaa cadaab la-aan, waxaana lala koranayaa maalin waxa weeye abtaartu indhuhu ay taagmaayaan, ayagoo degdegaaya oo haddana madaxooda kor u qaadaaya, araggooduna uusan ku jiriguna waxa weeye khaali ay tahay, oo caqli iyo udha ilaahay sayidka maxamed kaahu maalinta cadaabka u imaana udha ilaahay oo yowmul qiyaama ah. fayaquulu aladiina udha ilaahay kuwa waxay leeyihiin dalamuu dulmiga falayo udha ilaahay oo kufaarta ahay, cadaabki ilaahay markuu yimaado qiyaamo la gaaro cadaabki halkaan laysu soo dhigo. fayaquulu aladiina kuwa waxay leeyihiin udha ilaahay dalamuu dulmiga falay, daalimiintii waxay leeyihin hadda laga soo waramaayo, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhirnaana akhiroo dib noo dhig, ilaa ajalin ajal intii laa gaara waqti weeye qariibun oo dhow. fayaquulu aladiina kuwa waxay leeyihiin udha ilaahay dalamuu dulmiga falay, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhirnaana akhiroo dib noo dhig oo adnaasoo qariibin oo dhow, sidaas ayay lihiin xataa naga akhir, adduunyana noo celi muddatan min azamaan, muddo oo deminka ka mid a, oo aanu kusoo haleeshanno wixii horay nooga soo tegay. mujib waanu ajiibaynaa dacwataka, dacwadaada ayaan ajiibaynaa. adduunye haddii nayoo celiyo dacwadaadii oo tawxiidka ahayday oo marka hore aanu diidnay ayaanu ajiibaynaa. mujib waanu ajiibaynaa dacwataka, dacwadaada waxaa markaasi lagu jasmiyey oy tahay jawaabul amar weeye. wanatabicu rusula, rusushana waanu raacaynaa. wanatabicu rusula, rusushana waanu raacaynaa. markaasaa waxaa loo leeyahay iyadoo la haydaartaynaayo, awalam takunuu, sow ma ahaanina, aqsamtum inaad dhaarateen, min qabl, hor adduunyada markaad joogteen, maa lakum inuuna idin sugnaanin, min zawaalin, zuuritaan, oon adduunye laga tegaynin, haddii laga tagana aakhiro aan laysusoo bixinaynin, sow sidaas kuma dhaara jirin. awalam takunuu, sow ma ahaanina, aqsamtum, kuwa dhaartay min qabl, hor ribiyaa weeye, maa lakum inuuna idin sugnaanin, min zawaalin, zuuritaan weeye, in adduunye daabaayo sow kuma dhaara jirina. wasakantum, sow ma askuninoo kuma xasilina weeye, wasakantum, sow ma askuninoo ma degina, adduunyada markaad joogteen, fii masaakini aladiina, kuwii guryahooda, dalamuu dulmiyey anfusahum, naftooda dulmiyey, oo kufriga iyo macaasina lakum, sow idinma cadaynasu idin shaqeen bakaruu way hagarsadeen ud ilaahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam bakrigaan wuxuu ahay kii daarunadu ay ku sameeyeen aynu kusoo mari jirnay suuratu lanfaal aynu kusoo mari jirnay. makrahum, makrigoodii ud ilaahay dhagar bay innagu ku sameeyeen. wa cind allahi, ilaahay agtiisa ayuu ahaaday makruhum, makrigooda ud ilaahay, oo makriga ay samaynayaan cilmigiisa ilaahay agtiisa ayuu yahay, allana waa ku jaasinayaa. وعند الله إليه أسيس أيوه هذا مكر وموت إلهي مكر قوضه وي. وإن كان ما كان معه أنه إلهي مكر ومكر قوضه فبوينا لي لتزوي مدء لزوش منه يستوي حقيقة الجبال بوره. وإن كان معه مكر ومكر قوضه إلهي هبوينا لي لتزول إلهي لزول يسوي لأ قاضي منه يستوي حقيقة الجبال بوره. أنا وحال قوضة إلهي وحو آبي إلهي مؤسنين وي. هذا هو حوية مطلبة مكرقات إلا نفطه رمويان جباسة ميسان وحاله لجي ذلك حقيقة هذا أما سرعا هذا إسلام تالو لجي لأول وسبها لجباسة مارسة حق قرارك صبنا سرع إيا صباح سوي فلا تحسبن الله الله أم لين أوها أم لين بوضة إلهي مخلصة وعده يبو هيس إن وجوب يلايو رسوله ورسوشيس أوي يبوهاي إن الله الله عزيز عليه غالب ويه وصيء سنعجس يلين دون تقام أبو لسأله أصاحيه ويه مرسى آيادة وحي لمسها آيادة هرأينا سوامر جهني وهذا ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون مرك إلهي سبحانه وتعالى مرفون وغور همي مكرقي أو أي سمايين كفار إنه سن وحد سرين هو الله سبحانه وتعالى مكرق وكجة سنه وحلو أبي إلهي نقو سنهين لباتل ستما دنع يقع يقضع عيسو إلهي سبحانه وتعالى وحاق يبوهي حسوشيسا نصب يبوهي اذكى الصعود التأين الهي ايه جوس او سيناي مرسى صوى الدنى الهي حوري فلا تحسبن الله فلا تحسبن الله نوالي له الله ام لين اوها ام لين او الهي مخلف وعده يبو هي سئل وجوب يلاي او كبح ايوه رسوله ورسوشيس او يوه نصره ان الله علنا عزيز اللي غالب وي الهي سبحانه وتعالى غالب وي شيء اجس جينا مجره اذكر ما كرت مجلس الهي سبحانه وتعالى بنت قام ارجو سؤاله اصاحبه ويو الهي قفت عاصيانك واك ارجو لنيا قفت الهي عاصيك الهي واك ارجو لنيا واذكر حسود الهي يوم ما لن تبدل الارض ارلد اللي بدلها يوم الهي غير الارض ارلد غير شيء اللي بدلها يوم والسماوات سماوات كان اللي بدلها يوم الهي فماذا غير شيء اللي بدلها يوم وبرزوا ويظاهرين خلائق يوم الهي وقبورها ايه كبحين لله الهي اظاهرين اللي هي الواحد وكلجيسة هاي اللي هي القهار وقحيدة برناي وهذا نجيب له قصة الله بنا يأيلوا لقوه رماهي اهوال القيامة قيامة الشجرية الهي يقول سبحانه وتعالى يسوى رسول في صلاح دابعي هذا وحاوية تغيير او عالم كسندا انه كنولناي هو واحد وهي عقل جانه وسنجد كان السماوات في عرضان لو خرابين عليه يسيب وحيش بدل عيان هو خلايق ذا عالم كان جوفا أي ناس أي هان عيان مرك الدنيا عن الضوبة ولا خرابي عالم كان ناس مرك أي شو بدل عيان هو قيامة أي مقونة يسوع أي إله من غوها مايا خلاص نادى تبديل كان قاروح يلادين عقو خلاص السماوات كانوا تدا سويدا اللي بدل يا يا راد وحصاصة ما إلهي أول لا وترى يوم إسمه وتفسح إذي الله الله إنه جاسيه كل نفس نفل أرت كل يرو إلهي أو كل جاسيه ما كتبت وحي كتبتو إلهي وآخر أيضا قوله وصوبحها هو محسر كله كينا وهو يوم إلهي ليجي الله الله إنه جاسيه أبا المريه كل نفس نفل أرت كل يرو ما كتبت وحي كتبتو أو خيره أو سروي إن الله الله إلهي سريع الحساب حساب كيس أليه دقق بلينه ويهي إن الله الله إلهي سريع الحساب حساب كيس أليه دقق بلينه ويهي هو إلهي خلق إذا ما أنتيس واحد ألمنا لناه الدنيا كاملة نسك يدو في حساب يا ويهي إذا حرعان جارك بلاغ أو حالة قوة مؤثري عقوصة واب بلاغ ويهي نوايا رب قول إذا إنه ناشا حسن سرد آخر كذو نوو إيمانيا مرة دي سرد أي مسكتا وحي كور رميسا أصول العقيدة يصورها ميسا ويصورها ميسا أيضا دورها إليه من وشيك دونه أو الله قد رديسة وحدانية صلى الله عليه وسلم وعلى الله قوه رمي دونه النبوة والرسالة بعد سجئة قيامة أحواليه لأيال الله قوه رمي دونه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء الله أعلم بمراده بذلك ألف كاس إيا لام كاس هذا مراد كاللوغة جيد إلهي سبحانه وتعالى أياك علم له وعبضان أيين القرآن فصومر نقول الله أعلم ما تلك كاس صوت إلهي سبحانه وتعالى أي هذه الآيات وهي آياتها أخوان وصورة دانا لإسان إلهي آيات الكتاب آيات آيذوية أو من آيات الكتاب كتاب كأيديه تكمله وقرآن القرآن وهي قرآن كاسو مبين أو عبدين آي حق بادر كعبدين آي حراس حرام كعبدين آي إلهي يقول سبحانه وتعالى تلك تاسو الإلهي كاف تاسو بؤدي اختصنا إساء وهو يخطب مقام كترهي أو قرآن كانوا إسكالي يالو إشاريا وحل إشاريا وهو آيذها سورة تنوي أي هذه الآيات أيضا أخوانا وهي آيات الكتاب إلا فضلا إذن بمعنى من ويو وحال الليه آيات آيات وي أو من آيات الكتاب كتاب زعيس كاملة معايا لو حالا إشارة يدعي سورة دانهين آيات الكتاب أو دان معهن سورة دان من نقوني سي إلا فضلا بمعنى من نقوني سا مرتا وحال الليه آيات آيات وي أو من آيات الكتاب كتاب زعيس كاملة وقرآن القرآن وهي قرآن كاسو مبين أو عبدين آي حقا بادل كعبدين آي حراس حرام كعبدين آي مركي إلهي سبحانه وتعالى وإساري آيذها قرآن كأه هي كتاب كقرآن كأه وها إلهي سبحانه وتعالى نوغو رميا أحوال القيامة يا إلهي نوغو رميا حالة الكفار في القيامة يا إلهي نوغو رميا هب ما أيود إلهي إن بضن أو بضن إلهي يود وي ثمانين أيان ووي جعلان أيان الذين قوة كفروا كفريي أدي عذابك أي أرسان وي إيا حالة مسلمين تا لو كانوا إنا أهال هايين مسلمين مسلمين أي أهال هايين مرك هذا اللي دانوا إنا يمكن أيان نغسنا ويس كبنان تالي يود إنا محذوفة إنا غسوا غسروا بذلك اللي رادوا أما مستريع إنا غسوا وحاوي الله طلاليه نعم بعدها لغو طلاليه مرتاسي مستر هو معمول يود أهوي تقديسنا مرتاسي ربما يود الذين كفروا كونهم مسلمين إلى مرتاسي ربما إن بضن أو بضنوا إلهي ربما هذا وحاوي ربما مرنا لتقليل نقطة مرنا لتكسير نقطة لبدا هذا ما يسنوال أوفا تركرا ماذا أنك هافل هاوي مكاس عن جروي هذه ليلة مثلا با فبضو وحالي لمركي قصو ما او كافا وحي خاص كنو غطاسع المالي ناسا انتو هاوي وحي قصة ملارع واتي وحالي ليلة ملارع عنه بالنسبة لعلم الله واقع وي علم الله مثل الله نسوه واحد سبع عيوكا وكدرين شكنا كما جراء ليه تار مرك إلهي سبحانه وتعالى علم ليسا ما اللي إيه مصبال خلعا مجا علم غانا أيا فرق أول حيوي يودوا على وياه اللي يا إلهي إلهي مرك وفارتك صورة أمشين عيدان كل فرس هذه ما تسبق كنق ما يصول إلهي من أمة أم رول إلهي أجلها أجل كيرا كنق ما ما تسبق كنق ما يصول إلهي من أمة من كان ويسكت لوي أجلها أجل كيرا وما يستأخرون من أسجل على مريان او بدو حوي ادي وقت جيد او يمالو اجل كذا كما هر مريس او وقت يون لجارين وحوي لعذاب المالي وقت يون لجارين تبقى دعي ما ينوي مركا دي اتلا سينو المحتيات هيسان وقت يون دا سوي سينوي ما تسبقه كما دقى يسود الهي من امة من تانويس كالسلوي اجلها اجل كذا الهي وقت كذا وما يستأخرون ما نتقدر على مريان وقت يدو يمالينه تبقى دعي ما ينوي marka sidaa taa waxa weeye tahdiid xog la ayaa loo soo jeedinayaa in adwal ba waqtiyada dii la gaaro ay masaa'ib ku dhici doonto oo waqtigooda markii la gaaro waxa weeye aan dib loogaga dhigaynin waxa lagu qabalahay marka asarteen intaas uu ku egyahay wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.